بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 59 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. القصر. قال الناظم: إما حقيقي وإما غير ذا، فالقصر للموصوف والوصف اللذا أعم معنى أول الحقيقي، كأنما محمد صديقي، أي ما له وصف سواه يورد، وهو عزيز لا يكاد يوجد، والثاني منه غالب كليس فيه ذي الدار إلا ذا وربما يفي، مبالغا إذ غيره ما اعتد به، وأول المجاز خذ لا يشتبه، تخصيص أمر صفة دون صفة، أو وضعت عنها وثاني ذي الصفة، تخصيصه الوصف بأمر دون ما سواه أو مكان ذاك، فهما ضربان، فالخطاب بالأول من ضربيهما كمن لشركة يظن، فقصر إفراد لقطع الشركة، والثاني من يعتقد العكس التي، فقصر قلب أو تساويا لدى مخاطب، فقصر تعيين بدا. القصر تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، وهو نوعان: حقيقي ومجازي، وكل منهما قصر الموصوف على الصفة بأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى، وقصر الصفة على الموصوف بأن لا تتجاوزه إلى موصوف آخر، نحو ما زيد إلا كاتب، أي لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية. وقصر الصفة على الموصوف كثير، نحو ما في الدار إلا زيد، وقصر الموصوف على الصفة تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى. قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف نوعان: الأول التخصيص بشيء دون شيء، والمخاطب به من يعتقد اشتراك صفتين في موصوف واحد أو اشتراك موصوفين في صفة واحدة، مثل ما زيد إلا كاتب وما كاتب إلا زيد، ويسمى هذا قصر إفراد. والثاني التخصيص بشيء مكان شيء، والمخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم، نحو ما زيد إلا قائم لمن يعتقد اتصافه بالقعود دون القيام، ونحو ما شاعر إلا زيد لمن اعتقد أن الشاعر عمرو لا زيد، ويسمى هذا قصر قلب. وإن تساوى الأمران عند المخاطب فلم يحكم على أحدهما بعينه فيسمى قصر تعيين، مثل ما زيد إلا قائم لمن يعتقد أنه إما قائم وإما قاعد، ومثل ما شاعر إلا زيد لمن يعتقد أن الشاعر زيد أو عمرو، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.